كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا زنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي

صدق الله العظيم.